يا ريت يا أخوانا أن يكون بيننا نوع من التواصي والتراحم، التواصي والتراحم والتعاهد. والتعاهد يعني إيه التعاهد؟ يعني لما يبقى مثلا أخ يبقى يلتزم نكون حواليه نزكيه ونذكره ونشجعه ونساعده ونثبته ونأخذ بيده، مش نأخذ على يده، لا نأخذ بيده ونسأل عنه دوما، وإذا ما بدا شيء سارعنا إلى نجدته وخففنا إلى ملاقاته، فكنا له يعني فيئا يفيء إليه وظلا يستظل به ورحمة ورحمة ينتفع بها بإذن الله تعالى. لابد يا أخوانا من وجود روح ديت. لكن يبقى كل واحد كده، اللي يموت مش عارف مين اللي مات، ولا اللي مريض إيه. ممكن الأخ يبقى مريض يقعد مثلا شهر يبقى مريض ويروح المستشفى من عملية، يترمى في المستشفى شهر ويجي يترمى في البيت شهر ثلاث أربع شهور من غير ولا واحد يروح يسأل عليه. الله يعني يا معلش عفوا يعني يا الأخوة هنا في المسجد أهلا يا أخي، وبعدين نطلع بره خلاص نراش بعض. الله إيه القصة دي؟ فلابد إن إحنا نشوف بعض ونتابع أحوال بعض. وبعدين إذا كنت أنا مقصر فلا تكونوا مقصرين، لسانتم ما شاء الله ما يشغلكم قليلا، حاول اشغل نفسك في معرفة أحوال إخوانك. فيعني وجود أي انكفاء قد يكون سببه نحن، فنسأل الله تعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا.